أغلى دارك دارك داركنا لاحظ لاحظ لاحظنا فلقد علمتك ساترا وغفورا دارك دارك داركنا لاحظ لاحظ لاحظنا دارك دارك داركنا لاحظ لاحظ لاحظنا داركنا لاحظنا داركنا لاحظنا لاحظ لاحظ حسب الله دارك دارك داركنا لاحظ لاحظ لاحظنا دارك دارك دارك دارك دارك حسب الله لاحظ حاسن نصر الله دارك دارك دارك دار لاحظ لاحظ لاحظنا دارك دارك دارك دار لاحظ لاحظ لاحظنا انت الرؤوف بنا على بابك احبابك طلابك يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي العون العون العون العون العون استجب منا دعانا كرما يا كريم انت رب كرم